سؤال عن المغرب. اقرأ عبد المغرب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويحرم المقصر مستحب 190. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأغسال المستحبة 13 غسلا، للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، ومن غسل الميت. ومن غسل الميت. ومن غسل الميت. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، وغسل المستحارة للصلاة، والغسل للإحرام، والوقوف بمكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الحجار والطواف. الآن انتقل المؤلف رحمه الله ثم الشارح يتكلمان على الأغسال المستحبة بعد أن فرغ من الأغسال الواجبة. الغسل الواجب إما 6 أو 8 على خلاف المذهب. الجنابة ارتقاء الختانين وانقطاع الحيض والنفاس إسلام الكافر ثم ماذا؟ والميت كمان. الآن بدأ في غسل الغسل المستحب أي ليس بواجب، وهذه الأغسال يختلف وجوبها، بعضها منها واجب الثاني أوجب منه، لأن الواجب يتفاوت كما أن الفرض يتفاوت، الفرض يتفاوت والواجب يتفاوت. فليست فريضة الصلاة كالحج، أحدهما أفضل من الآخر. وليس غسل الجمعة إذا قلنا أنه مسنون كالغسل للعيدين، أحدهما آكل من الآخر. فذهب أهل السنة والجماعة أن الواجب يتفاوت وأن الفروض تتفاوت، تتفاوت في الأجر وتتفاوت في الآكلية لما مطلوب من المكلف فعله، هذا هو الصحيح. ولذلك لم يأتي إنسان يستدل لأن تحية المسجد ليست بواجبة لأنه صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي على قوله حين قيل له قال ماذا عليه؟ قال الصلاة والصوم الحج غير الفروض، قال فلا أزيد على هذا ولا أنقص، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل الفقه أخذوا من هذا الحديث أن إذا استدللت على شيء من الواجبات قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي قال لا أزيد عليه ولا أنقص، ولو كان واجبا لبين له صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، الاستدلال بهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بين له الواجبات التي اتفق فيها الناس المكلفون جميعا، فرض على الأعيان كلهم، قد تكون فرض عين في العمر مرة كالحج، قد تكون فرض عين في 5 مرات كالصلوات، قد تكون في العام مرة لما كان له زكاة، خلاف الواجبات الأخرى قد لا تجب على أحد عن الإطلاق. لو إنسان ما عنده مسجد ما دخل بس لا تجب عليه تحية المسجد، لو دخل المسجد وصلى مع الإمام الفرض لا تجب عليه تحية المسجد. كذلك المال، من كان له أبوان فقيران يجب عليهم النفقة، يعني ليست في حديث الأعراب، ومن لم يكن له أبوان لا تجب عليه النفقة. فهذه الواجبات تختلف من فرض إلى فرض. لذلك قلنا أن الواجبات تختلف آكديتها والفروض تختلف فرضيتها حسب الدرجات حسب الثواب، هذا هو الصحيح. الآن نتكلم على الأغسال المستحبة التي ليست بواجبة. اقرأ. والأغسال المستحبة 13 غسلة. 13 مبنية. 13 غسلة. وكذا في المحاضرة. والأغسال المستحبة، الأغسال مبتدأ. أين الخبر؟ 13. لما قال 13؟ لأن مبنية، مبنية ترتيبة. أي مبنية بعد موضع من الإعراب ما هو خبر الاغتسال. وإيش إعراب غسلا؟ أحسن، تمييز عدد، ما جاء بعد العدد يكون تمييز. نعم. كذا في المحرم في الجمعة لما روى الحسن عن ثمرة. أول واحد الجمعة حكم المستحب أولها للجمعة. نعم لما روى الحسن عن ثمرة عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن. يقول في سماعه أحمد وأبو داود والترمذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثمرة بن الجندب أن من قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أي من اكتفى بالوضوء وحضر الجمعة بها ونعمة، عن الطيب أسكت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن اغتسل زاد على الوضوء فهو أفضل من الوضوء الاقتصار على الوضوء. يفهم منه أن غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ هذه صيغة عند أهل العلم لا تدل على الوجوب. هذه الصيغة هكذا لا تدل على الوجوب، تدل على أنها مستحبة. يعني إن كانت مستحبة، لكن مستحب من قال باستحبابها ويقول بآكدية استحبابها، بمعنى قدر الإمكان لا يستحسن للإنسان التخلي عنها، لأننا سنرى فيما نتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله والأقرار فيما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأحاديث مفادها الوجوب، ظاهرها الوجوب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على حق على كل مسلم أن يغتسل يوما في الأسبوع. في ألفاظ تدل على أن غسل الجمعة واجب. فلما جاءت أحاديث الاستحباب وأحاديث الوجوب، قال أهل العلم: صرف الوجوب على الاستحباب، يعني من حضر الجمعة مستعجلا ولم يغتسل وتوضأ، الجمعة صحيحة ولا هي صحيحة؟ صحيحة. قليل من أهل العلم من شد وراء أن الجمعة لا تصح بدون غسل، وهذا غير صحيح. الصواب صحة الصلاة بدون الغسل، لكن متأكد لا سيما في حق من لم يغتسل طيلة الأيام السبع. الغسل مستحب ومذموم في الاجتماعات العامة التي يجتمع فيها المسلمون، كعرفة وكالعيدين وفي اجتماعات الأنبياء والأماكن اللي فيها نقاش. يستحب الإنسان إذا حضر أماكن عامة لا بد يستحب أنه يغتسل، يستحب له استحبابا مؤكدا أن يغتسل، لأنه لو وجد على تلك الصفة لانبعثت منه رائحة فأدى منه جليسه، ولو كان في مسجد فأدت منه الملائكة، الجليس الملائكة. يستحب الإنسان يتنظف في هذه الاجتماعات العامة. لكن الشاهد هذا الحديث الذي رواه ثمرة بن جندب، قال: من توضأ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يقول أن الرواة إلى الحسن رواة جيدين إن شاء الله، لكن الإشكال في الحسن عن ثمرة، هل لقي الحسن ثمرة أو لم يلقه؟ خلاف عند أهل العلم. الحسن شاهد حسن البصري رضي الله عنه، هل لقي ثمرة وشافها وتكلم منه سمع منه أو لم يسمع منه؟ لو سأل الإنسان: طيب ما الفائدة الذي ترتب عليه؟ يقال له أن الحسن إن لم يسمع من ثمرة فالحديث يكون مقطوع، ما في سنة لم يكون حديث مقطوع. ما الذي يثبت لنا أن هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم؟ ما شكذا؟ عن أحمد: لا يصح سماعه منه، ويعضده حديث عائشة، ويكون في يومها لحاضره. عن أحمد، لكن أحمد يقول لا يصح سماع الحسن من ثمرة، لكن الشارع يقول أن حديث الحسن يعضده حديث عائشة: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. سأتينا إن شاء الله. نعم. وقيل ويكون في يومها لحاضرها أن يصلى. متى يبدأ غسل الجمعة؟ من الليل ولا من النهار؟ من أي أوقات النهار؟ طلوع الشمس ولا بزوغ الفجر؟ الصحيح الفجر، إذا طلع الفجر وقت الجمعة، طلوع الفجر يعتبر النهار. هو يختلف في أماكن النهار يعتبر من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. وفي أماكن يعني في مسائل علمية مثلا لو قلت لا أكلمك 4 أيام بداية من بدوغ الفجر ماشي كذا. ففي مسائل لو قلت مثلا هذا الدين أقرضك له 4 أيام يبتدي من طلوع الشمس فتختلف باختلاف المسائل. هنا قصر الجمعة يبدأ من بدوغ الفجر كما أن الصوم يبدأ من متى المساك متى يبدأ طلوع الفجر معنى ويستثنى منه المرأة وقيل ولها طيب وإن اليوم يبدأ من بدوغ الفجر لكن إن صلى إن علم أنه سيصلي الجمعة من الذي لا يصلي الجمعة المسافر والمريض واللي في القرى ما ليس لهم جماعة القرى يعني إن أردت به أهل الخيام صحيح الخيام المتنقل لا جمعة عليه لكن أهل القرى المستوطنين اللي يعني عندهم بيوت من مدر يالزين هذول عليهم جمعة. الخلاف عند الأئمة في العدد فنعرف إن شاء الله فيما يأتينا. بعضهم يشترط أن يكون 12 كالمالكية وبعضهم يشترط لابد 40 كالشافعية والحنابلة وبعضهم يشترط 2 فإن داخل 2 صلى بهم جمعة. لكن لازلنا القرى فإن أردت القيام أهل البادية صحيح لا تجب عليهم جمعة. إن كان لا من كان مستوطنا باني تجب عليه بحقه الجمعة. لكن الشاهد لما قال إن صلى الجمعة دل على أن أناس لا تجب عليهم الجمعة. فمن لا تجب عليه الجمعة يجب عليه الغسل ولا ما يجب عليه الغسل. في أحاديث يقول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. تدخل فيه المرأة ولا ما تدخل فيه المرأة؟ تدخل فيه المرأة. تدخل فيه. إلا حظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالغسل للجمعة لأجل حضور الصلاة لا لأجل اليوم فيقال ليس في حق المرأة وجوب أو استحباب لغسل الجمعة ماشي. وإن لم نلاحظ هذا كونه يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو يجب على كل محتلم أن يغتسل يوما في 7 أيام أنه صلى الله عليه وسلم يرشد الناس لابد من غسل جسده يوما ما من هذه الأيام 7 فيقال لا يجب فيقال وجوبا على المرأة ولا يجب على كل أحد إلا لمن حضر الصلاة. طيب. فيكون في يومها لحاضرها إن صلى يستثنى منه يستثنى من المرأة هذا يقول أنها لا تحضر صلاة الجمعة. يقولنا لا أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم حضر أو لم يحضر فهي داخلة في الوجوب كذلك حكم الوجوب. نعم. وعنه يجب على من تلزمه. وفي رواية عن الإمام يجب على من تلزمه الجمعة. يجب على من تلزمه الجمعة. يعني على كل بالغ مختلف طبعا حر. ها؟ وفرت فيه شروط. اقرأ. ولا يشترط لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مختلف. طيب هذا لا يشترط الالتزام لأن قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم دخل فيه الرقيق كذلك ودخلت فيه المرأة كذلك ودخل فيه المسافر كذلك دخل فيه أهل القرى إذا كانوا أهل بدو وخيام يتنقلون من مكان إلى مكان مقال محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من أخذ بعموم هذا اللفظ مجردا عن الفرائض وعن السياق وعن أن يجعل مقارنا لما جاء من أحاديث أخرى من أخذ هذا العموم مجردا قال واجب على كل أحد مسافر كان أو مريضا أو إلا مريضا كان يفيديه الغسل فكل واحد يجب عليه. قال ولا اشترط لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويعضده حديث ابن عمر أنه عليه السلام قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والأصح الأول. ويعضده أنه صلى الله عليه وسلم، نعيد العبارة من أول، وقيل ولها، أي يجب على المرأة غسل الجمعة، وقيل ولها، أي جماعة الكتاب عبد النصح في عبارة عن قام بخية، وقيل ولها يجب عليها كذا هكذا المرأة، وعنه, وعنه يجب على من تلزمه تحت فقد رواية ثانية. عندنا في غسل الجمعة روايتين، الرواية الأولى الاستحباب، الرواية الثانية الإيجاب، والغسل الجمعة واجب، وعنه أي الإيجاب. عرفنا هذا؟ قال: ويجب على من تلزمه، كل من تلزمه صلاة الجمعة يلزمه الغسل لها. عرفنا هذه الرواية؟ ثم قال: ولا يشترط. ما الفرق بين قوله ويلزمه ولا يشترط؟ لما أثبت الإلزام ونفى الاشتراط. الإلزام معناه الوجوب، ايش معنى الإلزام؟ الوجوب. والاشتراط الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء. نقول شرط على المسلم إذا أراد الصلاة الوضوء، معنى ذلك أن الصلاة لا تصح بدون وضوء. أقول الكلام هذا، إذا قلت شرط على كل من حضر الجمعة أن يتوضأ، دل على أن صلاة الجمعة لا تصح بدون وضوء. عرفت كذا؟ وإذا قلت واجب، إذا قلت واجب يعني لو لم تفعله لأتمته، لكن الصلاة صحيحة لم يصحيحة. إذا فرق بين الوجوب والاشتراط، فرق بين إيه؟ بين الوجوب، الاشتراط ما يتوقف عليه صحة الشيء، أما الوجوب لا اشترط عليه. الوجوب صفة خارجة عن الماهية، من فعلها فقد أجر على ذلك وله ثواب، ومن تركه فقد عوقب عليه، هذه صفة الواجب. وأما صفة الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء، إن فعل فقد تم الشيء، وإن لم يفعل فسقط ذلك الشيء. فدل على ان صحه الشيء تتوقف عليه، تتوقف على ذلك الشرط. لما قال: وروايه عن الامام انها واجبه لكنها ليست بشرط. عرفنا هذا؟ اقرا يا عبد الله. ولا يشترط لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعه واجب على كل محتلم، متفق عليه. ويعضده حديث ابن عمر انه عليه السلام قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يعضد هذا حديث، يعضده، ما يعني يعضده؟ يقويه. الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يقول أن يعني قد يأتي متأول ويقول أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على الإرشاد والنجم لا على الوجوب الصحيح الحقيقي، فيقول لا، يعضد هذا الوجوب المؤكد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. جاء بصيغة الأمر، قال فليغتسل، فلما جاء قال فليغتسل، جاءت هذه العبارة بالاتصال بالأمر، دل على أن ذلك الوجوب المراد منه الوجوب الحقيقي الذي يأثم الإنسان بتركه. عرفنا؟ الآن عندنا روايتين، رواية وجوب غسل الجمعة، والرواية الثانية بإيه؟ اسمعوا قول الشارح يرجح أي الروايتين؟ الأصح الأول. والأصح الأول إيش الأول؟ ما هي الرواية الأولى؟ الاستحباب. طيب الأصح لابد يكون المرجح، يوم تأتي روايتين، أمر بالفعل وإرشاد وتنبيه وترغيب بفعل وتعارض، فما هو المرجح الذي يرجح لنا أن هذا هو الصحيح وأن ذاك دونه بالصحة؟ عرفنا السؤال ولم عرفنا السؤال الآن؟ والأمر أخرى. والأمر به محمول على الاستحباب. الدليل قول الصح الأول، صح الرواية الأولى اللي فيها الاستحباب، وأما الرواية الثانية التي فيها الأمر فليغتسل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، نقول الأمر فيه محمول على الاستحباب، الأمر فيه ليس على الوجوب، محمول على إيه؟ الآن سيبين لنا ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب للاستحباب، ما هي القرينة الصارفة التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب للاستحباب، أنه إيه والدليل به محمول على الاستحباب بدليل أن الدليل يعني إيه؟ يعني القرينة الصارفة عن الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة بغير غسل. دخل عثمان رضي الله عنه الجمعة وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخطب. دخل عثمان متأخر، يعني قال يا عثمان أفيها الآن، يعني في الوقت أنت متأخر الناس يخطب، لابد أن تتجرك فتكون أول الناس. عمر رضي الله عنه يوبخ عثمان أنه جاء متأخر، قال والله يا أمير المؤمنين يعني ما كان مني إلا أن توضعت. قال والوضوء أيضا، يعني كذلك تتصل على الوضوء، لكن ما لم يقل له صلاة غير صحيحة وفعلها عثمان. هكذا يستدل به، لا أدري صحتهم يعني درجة صحة به، لكن هكذا يستدل به. لكن فيه يحتمل وجهين، الاستدلال بهذا إن صحت هذه الرواية يحتمل الوجوب ويحتمل عدم، لأنه يعني لو كان سنة ومستحب لما أنكر عليه عمر على ملأ من الناس، بس كذلك ولو كان يعني غير لو كان واجبا لكان عثمان رضي الله عنه ما يتخلف عن الواجب كان يفعله، فكون عثمان يتركه دل على أنه غير واجب، وكون عمر ينكر عليه أمام الناس دل على أنه واجب. الدلالة ليست صريحة في أحد الأمرين، لكن هكذا يستدل بها العلم على أن غسل الجمعة مستحب، أن هي صارفة. نعم. وقوله واجب قيل كان واجبا ثم نسل، وقيل يطلق يراد به متأكد الاستحباب. لكن ورد في الصحيح البخاري أو مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه أو عائشة رضي الله عنه، ابن عباس كان يقول كان الصحابة يأتون الجمعة من أطراف العوالي من المدينة، وكانوا فقراء يلبسون الصوف في أيام حر شديد ويدخلون المسجد فتنبعث منهم روائح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من جاء الجمعة فليغتسل. فلما وسع الله الخير على المسلمين وكثرت أنواع الثياب وجاء شيء من الرفاه، صارت الناس تغتسل لوجود المياه وتوفرها ولوجود الثياب النظيفة. فلما كان كذلك صار من اغتسل قبل الجمعة بيوم يمين يخفيه. ويقول ابن عباس أن هذه كانت لمسألة، فكأنه أراد أن يقول إذا كان شتاء أو من اغتسل قبلها يعتبر أنه نظيف قبل الجمعة فلا عليه من غسل الجمعة. هكذا فسره الصحابي رضي الله عنه، يقول أن سبب الأمر أنه سبب وجوب الجمعة جاء لسببه، ورود اللفظ كان لسببه، فلا بد من مراعاة ذلك السبب ووجود الرائحة واندعاث عن الناس وتأذيها. أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل للجمعة، فلما قطع هذا السبب ما يجب على الناس. ومن لم يكن فيه هذا السبب وعلم أنه نظيف الجسم فلبس الثياب نظيفة. نعم. وقيل يطلق ويراد به متأكد الاستحباب كما تقول فقط واجب عليه، وبدليل ما عطف عليه وهو آكدها على الأشهر. وبدليل ما عطف عليه الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لأن الأحاديث جاء في خصال الفطرة، فعدد صلى الله عليه وسلم خصالا منها أمورا باتفاق المسلمين أنها سنة، ويقول أنها عقف عليها أمور ليست واجبة. والعطف لا بد يكون متساوي، فلا تعطف مندوب على واجب، أراد أن يقول ذلك، لكن في الكتاب ما عندنا، غير مذكور، الكتاب غير مذكور عندنا. نعم يا أخي. والعيدين الآن انتقل من غسل الجمعة، الغسل المستحب الثاني غسل العيدين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك، رواه ابن ماجه من طريقين وفيهما ضعف، ولأنها صلاة تشرف لها الجماعة، أشبه في الجمعة، وهو مقيد بما إذا حضرها وصلى ولو منفردا، وقاله جماعة. الموطن الثاني الذي يستحب فيه الغسل غسل العيدين. الشارح رحمه الله لم يجد دليلا إلا حديثين رواه ابن ماجه ويقول أنهما ضعيفان، والأحاديث الضعيفة لا يمكن أن تثبت بها أحكام، لا يقول المكلفين ذا مستحب عليكم أو مطلوب منكم إلا فيما كان لا يعني فيما كان يثبت أمورا أصلها موجود في الشرع. يعني كان لو قلت من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له من أجل كذا وكذا، حديث ضعيف. هذا الحديث أصله صحيح، يعني إيش معنى أصله؟ ورود هذا الذكر، ورود الثواب على قول هذا الذكر ثابت في الأحاديث الصحيحة، أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كعتق 4 رقاب، فالأجر عظيم. إذا قلتها في السوق لم تنقض أصلا موجودا، هذا صحيح ماشي كذا. لكن صلاة العيدين كونك يستحب لك أن تغتسل في وقت لم يجب فيه من الشرع بحديث ثابت، هذا لا يستطاع أن يقول أحد للمسلمين يا جماعة يجب عليك، حديث واحد هكذا لا يكفي. إذن ما الذي يدل على السنية من خارج الحديث؟ يقال له علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة اغتسل، ولما كان في عرفة اغتسل، ولما كان في منى اغتسل، ولما كانت الجماعة أمر الناس بالاغتسال، فدل على أن هذا يؤخذ من مجموعه أن الاجتماعات العامة يستحب لها الاغتسال، فالعيدين من ذلك، فالعيدين كذلك من هذا الباب، فيستحب للعيدين الغسل. واضح هذا؟ نعم. لكن لا ممكن. عمر كان يغتسل العيدين. رضي الله عنه. كذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. إيه؟ وبالترخيص إن حضر ولم ولو لم يصل. قال وصلى ولو منفردا. يقول بعض أهل العلم من فاتته صلاة العيد وأراد أن يصليها وحده يقتصر لها، يستحب له الاقتصاد. لكن إذا قلنا السنية لأجل الاجتماع ما معنى الاقتصاد؟ لكن هكذا يقول بعض أهل العلم. اقرأ. الترخيص إن حضر ولو لم يصلي. ومثله الزينة والطيب. وبالتقليص إن حضر ولو لم يصلي. كيف يكون هذا؟ كيف يتطور هذا؟ حضر طلب منه الحراسة، طلب منه التنظيم، طلب منه يكون يقضى شيئا ما في حالة حرب، في حالة فتنة، في حالة كذا. عرفنا هذا؟ قصد حضر ولم يصلي قد يكون في حالات لسجل حضورها وما عليه، يعني لا يجب عليه أن يصلي تلك الصلاة اللي هي سنة. في هذا الحال يطلب منه الغسل؟ يقول لا. عرفنا هذا؟ خلاف الصلاة يوم الجمعة لما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، غسل الجمعة واجب على كل مختلف سواء حضرها أو لم يحضرها، إلا إذا أخذنا الأحاديث الأخرى المقيدة بالحضور. نعم. ومثله الزينة والطيب لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة ووقته كالجمعة. ومثله الزينة والطيب لأنه يوم الزينة. الزينة والطيب في الجمعة أخذ منه في العيدين. الجمعة ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس من أطيب طيب أهله ثم ينزل الجمعة ولا يلغو فيها كان له من أجر كيت وكيت، هذا وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العيدين لم يثبت فيه إلا بمجرد الاسم، لأن العيدين اسم يوم الزينة، فكون يوم الزينة يعني أحسن الثياب وأجمل الروائح، هو مطلوب لكن ليس الطلب بآخذ منه في الجمعة. الجمعة ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس به طيبا، أما العيدين لم نرد في ذلك. نعم. بخلاف الجمعة ووقته كالجمعة، وعنه بعد نصف ليلته. قال وقت العيدين وقت الجمعة، وقت العيدين وقت الجمعة. المؤلف رحمه الله عنده طريقة عجيبة، أحيانا يأخذ نصوص المؤلفين ويجعلها بالعكس. الأصل فيه أن وقت الجمعة وقت العيدين، ووقت العيدين وقت الجمعة، لأن الناس تستغرب أن يكون وقت الجمعة يبتدي من وقت العيدين. يعني جاز لك أن تصلي الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح عن الأرض، لك أن تصلي الجمعة، هذا الناس ما يعرفوها، عرفنا؟ لكن الناس يعرفون أن العيدين لك أن تصليها في الضحى بعد شروق الشمس، في الضحى قريب من الزوال عند اشتداد الشمس، يعرفون أن هذا جائز. لكن الأول هو المستغرب، عرفنا هذا؟ فسيأتينا في الجمعة، إذا وصلنا خلاص الجمعة بينا للناس كيف يكون الجمعة في وقت العيدين، أن الحمام يجاز لهم أن يصلوها بعد طلوع الشمس قيد رمح. نعم. ها؟ ها؟ العيدين وقت الجمعة. الجمعة. لا هي على الصلاة. لا تصل العيدين وقت الجمعة. ما في خلاف عند الناس. أي عند الحنابلة أي أراد أن يقول عند الحنابلة. هذا وقت العيدين، يعني وقت العيدين وطلع الشمس إلى إلى إلى الزوال تكفي، لكن هو يستعمل عنده العبارة كيف يستعملها بالعكس. وقت الغسل العيدين وقت الغسل الجمعة وقت الغسل العيدين. لا هذا مو الغسل، لا لا ولكن وقت غسلها. أيوه. عبد الرحمن عندي ملاحظة طيب، يقول وقتها المعني به الغسل لا الصلاة، هذا هو وجاء لما قال وقتها ووقت العيدين ووقت الجمعة، أي الغسل للعيدين وغسل يوم الجمعة يبدأ من متى؟ من نزول الفجر يحتمل عليه. وقال أبو المعالي صحيح اللي يوجه كلام عبد الرحمن انه قال بعد منتصف الليل، بس بعد منتصف الليل ما يصير، قال يوم الجمعه غسل الجمعه واجب على كل يوم، غسل الجمعه يعني يوم الجمعه. بس اقرا. وقال ابو المعالي بجميعها او بعد نصفها كالاذان. قال ابن عقيل المنصوص عن احمد انه قبل الفجر وبعدهم، لأن زمن العيد أضيق من الجمعة. والاستسقاء والكسوف. الجمعة والعيدين والاستسقاء، صلاة الاستسقاء يستحق فيها الغسل، وصلاة الكسوف يستحق فيها الغسل، لكن الاستسقاء ليس كالعيدين، ما يخرج فيها جهنة الثياب، يخرج فيها بالرفع النظيف من الثياب، يعني لا يخرج فيها بثياب باهية، لا يخرج مشالح جميلة كما نرى بعض الناس، لا يخرج فيها بصورة انكسار، لكن تكون نظيفة، تكون ثياب نظيفة لكن في صورة فيها انكسار، فيها مذلة وانكسار، لأنها نطلب من الله عز وجل الناس في قحط وفي جوع، الخروج ما يكون بالإنسان خلاف العيدين بتزين الله. نعم. والاستسقاء صح. كذلك الكسوف، لأن الكسوف فيه تخويف، تكسف الشمس أو ينخسف القمر إلا ويدل على أن الله غضب على عباده، يلجأ الناس إلى الدعاء لإزالة سبب هذا الغضب. غالبا لا يحصل كسوف إلا ويعقبه أمر مخيف أو مزعج للناس أو مؤذي أو مضر، إما هلاك بزلزال أو هلاك بعواصف أو فيضانات أو براثين أو ما إلى ذلك، هذا يحصل. نسمع من تتبع هذه يعلم ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك إذا شاف كسوف ولا كان يجي إلى الله في استغفار ويوقظ أهلهم، نطلب منهم كل من اللجوء إلى الله عز وجل، لأن الله غضب على عباده ولا بد من الانتقام، وإذا أزيل سبب الانتقام كشف الله الغم عن الناس. نعم. يقول كشف ذلك الإنسان يستحق فيها الاتصال. نعم. لأن ذلك عبادة يجمع لها الناس في الجمعة، ومن غسل الميت ومن غسل الميت كذلك يستحب، صار مستحبا. نعم. اقرأ. على الأصح بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح جماعة وقفه عليه. وصحح جماعة وقفه عليه، وقفه على أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. عمل به الصحابة رضي الله عنه. لكن الغسل واجب ولا مستحب؟ قال انه مستحب. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث قالوا انه صحيح الدلالة فيه على الاستحباب، وبعضهم جعل هذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. ايش معنى موقوف؟ أي أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال أبو هريرة. لكن حتى لو قالوا أبو هريرة أنا لا يقال من قبل الرأي، إذا صح عن أبي هريرة ما يقال من قبل الرأي. نعم. وعن علي نحوه، وهو محمول على الاستحباب، بدليل أن أسماء غسلت أبا بكر وسألت هل علي غسل، قالوا لا. رواه مالك المرسلة. أسماء زوجة أبي بكر غسلت أبا بكر بعد ما مات، هو وصل رضي الله عنه، وصل إلى مكة فتغسلها زوجة. هذا يدل على أن الموت لا يقطع العلاقة بين الزوجية، خلافا لبعض أهل العلم كالحنفية مثلا لا يجيزون ذلك، الموت خلاص يقطع العلاقة، فلا صح أن تراه ولا يراه. لكن يستدل بهذا أن الموت لا يقطع العلاقة. غسل أبا بكر زوجته أسماء رضي الله عنها، ثم سألت علي، سألت الصحابة هل أغتسل؟ قالوا لا، ما عليك إلا الوضوء فقط. نعم. والثانية يجب مطلقة، اختاره جماعة من العلماء منهم أبو إسحاق الجوزجاني وعنه من كافر، يروي عن الإمام أن الغسل لو غسل كافر يجب عليه، الغسل إنما هو من غسل كافر، لو غسل الإنسان كافر يجب عليه أن يغتسل، أما لو غسل مسلم لا يجب عليه أن يغتسل. نعم. لأنه عليه السلام أمر عليا أن يواري أبا طالب، فلما رجع قال اغتسل. رواه أحمد. وعنه حتى غسل الكافر لا أعرف، لا فيه نص ما أعرف الكافر رخص، لا أعرف ذلك. لكن الشاهد هنا يرون في السير أن أبا طالب لما مات أمر عليا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسل أباه ويواريه التراب، قال اغسل. أخذوا من هذا ثم لما جاء علي قال اغتسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فأخذ منه أن من غسل كافر أن يغتسل. غسل الكافر ليس بمشروع، لكن لو كان إنسان في هذه المهنة وجاء بكافر يقسمه للأجرة، لو جاءه الكفر أهل الذمة الواحد يشوف الغسل هذا ولك هذا يغسله، لكن لا يغسله هذه حاجة، يغسله يؤجر ما بشيء، كما لو قال أحمله يؤجر ما بشيء، يعني لو استخدمه بأجرة قاطع لي كالآن موجودين يتوظفوا عند كفار، يغسلوا عند كفار، يستخدمون عند كفار. لكن الشاهد أن يغسله تقربا كما يفعل المسلم هذا لا يعرف، الكافر إذا مات ما يغسل. لكن الشاهد لو كان مستخدما وجاء الإنسان قال قل هذه الأجرة غسلنا هذا الكافر غسله، لكن لو غسله يغتسل، أو كان له قريب، نسأل الله أن يمتنا عن الإسلام، لو كان له قريب مات كافرا